في يوم من الأيام بعث السلطان إلى جحا، فلما أنزله في قصره وتحدث معه أخبره عن حمار له يحبه حبا كثيرا ويرى فيه الذكاء، لكنه أراد أن يكلف جحا أمرا لا يستطيع أحد أن يتكلفه. لقد أراد من جحا أن يعلم الحمار القراءة. استغرب جحا من طلب السلطان، كيف به يعلم بهيمة لا تعي ولا تفهم القراءة؟ لكنه أمام طلب السلطان الشديد وأمام المكافأة التي وعده بها السلطان رضخ لهذا الطلب، لكنه طلب من السلطان أن يمهله 6 أشهر. بعد 6 أشهر جاء جحا ومعه الحمار، واجتمع الناس من كل مكان، وخرج السلطان ليشاهد وقت الامتحان. في وقت الامتحان يكرم المرء أو يهان. حينها جاء جحا ومعه كتاب كبير من 100 صفحة من جلد الماعز، جاء ونشر الكتاب على مكان مرتفع وقرب الحمار إليه، فجعل الحمار يجول ببصره على صفحات الكتاب ويقلب بلسانه الصفحات صفحة تلو أخرى حتى أنهى 100 صفحة. صفق الجميع وتعجبوا، كيف لحمار أن يقرأ؟ كيف فعلها جحا؟ انصرف الناس واختلى جحا بالسلطان، وأراد السلطان أن يشفي فضوله ويعرف ما سر الأمر. أمام رغبة السلطان كشف جحا عن أوراقه وأخبره أنه طيلة 6 أشهر كان قد صنع هذا الكتاب بهذه الكيفية وهذه الهيئة وهذا الكبر، حتى يضع بين صفحاته علف الحمار الشعير والتبن والبرسيم وما إلى غير ذلك. ثم مرة في أخرى إذا جاع الحمار يقربه من الكتاب فيجد أكله وعلف داخل الكتاب، يقلب صفحة يجد أكله، يقلب أخرى يجد أكله. طيلة 6 أشهر اعتاد الحمار أن يجد طعامه بين طيات الكتاب. بعد ذلك دخل جحا في مرحلة أخرى، وهي أن يجعل الكتاب فارغا أمام الحمار، فيأتي الحمار على عادته يقلب الصفحات صفحة تلو الأخرى حتى ينهي الكتاب فلا يجد الطعام الذي يأكله، حتى إذا ما رآه الناس ظنوا أنه يقرأ ويقلب الصفحات، لكنه في الحقيقة يبحث عن طعامه. المغزى من هذه القصة أن من الناس من يقرأ ولا يفهم ويقلب الصفحات ولا يدرك معاني الكلمات، من الناس من يجمع الكتب ولا يفقه ما فيها ولا يتعلم منها شيء. والدرس الثاني أن كل شيء في الدنيا يمكن أن نعتاده إذا مارسناه، حتى القراءة بفهمك ووعيك تستطيع أن تتعودها. الحيوان تعود تقليب الصفحات، لو كان له عقل لتعود القراءة نفسها. كل شيء يمكن أن يكون عادة في حياتنا، فهلموا إلى القراءة واجعلوها عادة في حياتكم.